تعالى منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم السادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة نرد فيها على الأكاذيب والأباطيل التي تثار حول الإسلام العظيم، في مقطع منشور على اليوتيوب للدكتور عدنان إبراهيم بعنوان عدنان إبراهيم يبين حقيقة جيش عائشة. وفي هذا المقطع تطاول عدنان إبراهيم على الصحابة بأنهم غدروا، والمقطع كله 12 دقيقة كاملة يعتمد فيها عدنان إبراهيم على روايات ضعيفة وموضوعة، فأرجو من السادة المشاهدين ألا يملوا من هذه الحلقة، وكذلك أرجو من أتباع عدنان إبراهيم أن يكونوا منصفين. هل شيخكم كان منصفا وصادقا في ادعائه أن ما قاله حق، أم أنه كان يكذب ويدلس عليكم؟ عدنان إبراهيم استدل ببعض الكتب، هنعرض كتاب كتاب ونرد عليه بإذن الله تعالى. تعالوا نسمع أولا ماذا قال عدنان إبراهيم ونرجع لحضراتكم تاني. شيخ عثمان بارك الله فيه وأصلح الله أحوالنا جميعا أنكر علي أنني قلت عن جيش طلحة، تحدث عن الجمل، طلحة والزبير في معركة الجمل، قلت إيه؟ جاءوا البصرة واصطلحوا مع عامي البصرة لعلي، وبعد كم يوم نكثوا العهد وقتلوا حرسه وسيلوا الدم، غدروا وسيلوا. نعم قلت هذا، نعم قلت هذا يا شيخ عثمان. يا أخي أنا قلت هذا وأعلم ماذا يخرج من رأسي. ما الذي أنكرته علي؟ هل أنكرت أن هؤلاء جيش عائشة، يعني اللي فيه طبعاً مين؟ طلحة والزبير وعبد الله بن الزبير ومن معهم، طبعاً عائشة إيش؟ هي القائد الأعظم. هل تنكر أن هؤلاء أتوا البصرة وفعلوا ما ذكرت وغدروا؟ عشان نكون واضحين، غدروا، عملوا موادعة حتى أكون واضحاً، ثم غدروا حتى أكون واضحاً معك. أنا هنا لم أقل غدروا، قلت غدروا، أقول مرة أخرى غدروا وسيلوا الدم، وحنشوف دم كم. إيه هو طبعاً الناس يقولك أعوذ بالله منك يا عدنان، يخرب بيتك، أنت جريء فعلاً جداً جداً، تتكلم عن الصحابة تقول غدروا وسيلوا الدم، يا مجرم يا جا. إيه حنشوف الحقيقة. نعم، ولئلا أطيل، في ترجمة عثمان بن حنيف من نبلاء الذهبي نشوف الحقيقة وين. نعم اسمعوا الآن، نبلاء الذهبي، سير نبلاء المجلد الثاني صحيفة 322، قال ابن سعد قتل عثمان وفارق ابن كريز البصرة، فبعث علي عليها عثمان ابن حنيف واليا، فلم يزل يعني واليا على إيه؟ على البصرة، حتى قدم عليه طلحة والزبير في إيش؟ في جيش أمنا عائشة، الجيش المشهور هذا مع الجمل عسكر، فقاتلهما ومعه حكيم ابن جبل العبدي، ثم توادعوا. ما معنى توادعوا؟ هدنة، موادعة، الآن هدنة خلاص، حتى يقدم علي. ما تقولش يقدم، يقدم من أقدم، أقدم يقدم، لكن قدم يقدم، ما تقولي حتى يقدم، شو يقدم؟ وين يخدم؟ يأتي، يأتي يقدم، حتى يقدم علي. اسمع الآن، ثم كانت ليلة، كانت تامة هنا يعني وجدت، ثم كانت ليلة ذات ريح وظلمة، فأقبل أصحاب طلحة فقتلوا حرس عثمان بن حنيف. شفت الغدر كيف؟ ودخلوا عليه، على مين؟ على الصحابي الجليل عثمان بن حنيف، فنتفوا لحيته وجفون عينيه. وفي الحقيقة أمنا عائشة أفتت بقتله، قد اقتلوه، فقامت لها امرأة قالت لها يعني إيه الله الله الله في صاحب رسول الله، صحابي هذا كذا، قال طب اتركوه. كان الذي أتى هو أبان ابن عثمان. قال له أعلم أنها ردتني، ردت أبان أنه ليترك عثمان بن حنيف. قال ما ذهبت حتى يقتل يعني. صدور كانت يعني مليئة بالغضب طبعا وكذا. فنتفوا لحيته وجفون عينيه وقالوا لولا العهد لقتلناك. ماذا أبقيتم العهد أصلا أنتم؟ أتيتم وكبستم الدار كذا، أي عهد يا أخي هذا؟ فقال إن أخي، اللي هو سهل صحابي الجليل سهل بن حنيف، إن أخي وال لعلي على المدينة، ولو قتلتموني لقتل من بالمدينة من أقارب طلحة والزبير. ثم سجن، مين هو؟ عثمان بن حنيف، سجنوه بعد ما نتفوا لحيته وجهه وشعره وأخذوا بيت المال طبعا لأنه خلص. إذن في غدر ولا فيش غدر؟ بشكل واضح تماما. نعم. عدنان إبراهيم في هذا المقطع كان يرد على الشيخ عثمان الخميس، هو ذكر هذا الكلام من قبل، فالشيخ عثمان رد عليه فأكد عدنان إبراهيم كلامه عشان يبقى الأمر واضح. عدنان إبراهيم من أين أتى بهذا الكلام؟ أتى به من كتاب سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبي، وهذا الكتاب أمام حضرتكم على الشاشة، طبعة مؤسسة الرسالة في الجزء الثاني صفحة رقم 322، أدي الرواية أمام حضرتكم على الشاشة. الإمام الذهبي من أين أتى بهذه الرواية؟ أتى بها من كتاب الطبقات الكبرى أو الطبقات الكبير لابن سعد، هو نفسه قال، قال ابن سعد. إذن هناك سند لهذا الكلام. الإمام الذهبي بينه وبين هذه الواقعة الباطلة المكذوبة مئات السنين، فالإمام الذهبي نقلها من كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد. تعالوا نفتح الكتاب أمام حضرتكم على الشاشة، طبعة مكتبة الخنجي بالقاهرة في الجزء الرابع صفحة رقم 306. قال الإمام ابن سعد: ولما خرج عبد الله بن عامر ابن كريز من البصرة وقتل عثمان بن عفان رحمه الله، بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عثمان بن حنيف واليا على البصرة فقدمها، فلم يزل بها حتى قدم عليه طلحة والزبير فقاتلهما، ومعه حكيم ابن جبلة العبدي أو حكيم ابن جبلة العبدي، البعض يضبطها هكذا والبعض يضبطها هكذا. ثم اصطلحوا وكتبوا بينهم كتابا بالموادعة بالعهود والمواثيق على أن يرجع الناس إلى منازلهم ولا يعرض لأحد، وعلى أن دار الإمارة والمسجد وبيت المال إلى عثمان بن حنيف، وينزل طلحة والزبير وعائشة حيث شاءوا من البصرة حتى يقدم علي بن أبي طالب. قال: فمكثوا على ذلك ما شاء الله، ثم كانت ليلة ظلماء ذات ريح وغيم، فأقبل أصحاب طلحة والزبير فقتلوا السيابجة الذين كانوا يحرسون عثمان بن حنيف، ثم دخلوا على عثمان فنتفوا لحيته وحاجبيه وأشفار عينيه وقالوا لولا العهد لقتلناك، إلى آخر هذه القصة. لما نجي في أول القصة نجد أن ابن سعد قال رجع الحديث إلى الأول. يعني إيه رجع الحديث إلى الأول؟ هو ذكر قبل هذه الرواية رواية بسند، ولكنه في هذه الرواية محل استدلال عدنان إبراهيم لها سند آخر في الصفحة التي قبلها. فما هو هذا السند؟ قال ابن سعد: أخبرنا عبد الوهاب ابن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز، ده سند. وأخبرنا مخبر عن أبي ليلى عن الحكم ومحمد بن المنتشر أن عمر بن الخطاب وجه عثمان بن حنيف على خراج السواد ورزقه كل يوم ربع شاة وخمسة دراهم، وذكر تحتها كلام، وبعدها ذكر الرواية اللي هي بالسند الآخر، وبعدها ذكر الكلام محل استدلال عدنان إبراهيم، وقال فيه ابن سعد رجع الحديث إلى الأول، أي إلى هذا السند الذي أمام حضراتكم على الشاشة. فهل هذا السند سند صحيح أم ضعيف؟ عدنان إبراهيم وهو يتكلم الآن قال هنشوف الحقيقة، وأنا لست أدري ما هذه الحقيقة التي تعتمد على أحاديث وروايات ضعيفة ولا تصح، وهل من الضروري أن نحاكم هذه الرواية إلى علم الجرح والتعديل؟ نعم، بل هذا ما قاله عدنان إبراهيم في حلقة أخرى، كان يتحدث وقال أنه سيأتي بالسند وسيحاكمه إلى علم الجرح والتعديل. سنأتي بالكتاب وبالسند ونحاكم السند إلى علم الجرح والتعديل، حديث صحيحة. ممتاز، فطالما أننا سنحاكم هذه الروايات إلى علم الجرح والتعديل فسننظر في هذا السند ونبحث فيه هل هو سند صحيح أم غير صحيح. السند الأول عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز، وهذا السند فيه علتان: أولا قتادة مدلس وقد عنعن الحديث. تعالوا نفتح كتاب سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبي عليه رحمة الله، طبعة مؤسسة الرسالة، الجزء الخامس، صفحة رقم 269، قتادة ابن دعامة. بعدها بصفحتين قال الإمام الذهبي: وهو حجة بالإجماع إذا بين السماع، بمعنى إن لازم قتادة يقول في السند حدثني أبو مجلز أو سمعت أبا مجلز أو أخبرنا أبو مجلز أو أي صيغة من صيغ التصريح بالتحديث. طالما أنه قال عن أبي مجلز فقتادة هنا لا تقبل روايته، يبقى هو ثقة إذا بين السماع فإنه مدلس معروف بذلك. العلة الثانية أن أبا مجلز لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تعالوا نفتح كتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل للإمام الحافظ صلاح الدين العلائي عليه رحمة الله، طبعة عالم الكتب، صفحة رقم 296، لاحق ابن حميد. أبو مجلز قال شعبة لم يدرك حذيفة، وقال أبو زرعة حديثه عن عمر مرسل رضي الله عنهما. يبقى حديث أبي مجلز عن عمر بن الخطاب مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف كما بينا من قبل. يبقى هاتان علتان في السند الأول. أما السند الثاني فقد قال الإمام ابن سعد: وأخبرنا مخبر. من الذي أخبرك؟ شخص أخبرنا، مخبر أخبرني وخلاص. فمن هو؟ ما هو اسمه؟ هل هو ثقة أم غير ثقة؟ لا نعلم. من هو هذا المخبر؟ شخص لا نعرف اسمه، وهو مجهول العين والحال، ورواية المجهول غير مقبولة كما نبهنا على ذلك من قبل. هذا المخبر يروي عن أبي ليلى عن الحكم ومحمد ابن المنتشر، وبحثت كثيرا عن أبي ليلى هذا، ولعله محمد بن عبد الرحمن بن يسار ولقبه ابن أبي ليلى، وإذا كان هو ابن أبي ليلى فهو ضعيف جدا. تعال نفتح كتاب تقريب التهذيب للإمام ابن حجر العسقلاني، طبعة الرسالة، صفحة رقم 427، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري. قال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ جدا، كان حفظه في منتهى السوء. إذن فالرواية التي يعتمد عليها عدنان إبراهيم رواية ساقطة السند. نسمع باقي كلام عدنان إبراهيم. نأتي الآن إلى ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه في الاستيعاب. طبعا هذا هي الإصابة للحافظ ابن حجر في تمييز الصحابة، وعلى هامشه مطبوعه الاستيعاب لابن عبد البر، طبعا القديمة معروفة. المجلد الأول، هنشوف أي صحيفة. ثلاثمائة وست وعشرون. اسمع الآن: إن عثمان ابن حنيف لما كتب الكتاب بالصلح بينه وبين الزبير وطلحة وعائشة أن يكفوا عن الحرب ويبقى هو في دار الإمارة خليفة لعلي على حاله حتى يقدم علي فيرون رأيهم، قال عثمان ابن حنيف لأصحابه: ارجعوا وضعوا سلاحكم. فلما كان بعد أيام جاء عبد الله ابن الزبير في ليلة ذات ريح وظلمة وبرد شديد ومعه جماعة من عسكرهم، فطرقوا عثمان ابن حنيف في دار الإمارة فأخذوه، ثم انتهوا إلى بيت المال فوجدوا ناسا من الزط يحرسونه، فقتلوا منهم 40 رجلا. سيلوا الدم ولا ما سيلوش يا شيخ عثمان؟ سيلوا، وبالغدر في الموادعة والعهد. الحق حق أن يتبع. أتقول لي صحابي من الصحابة الحق لابد أن يمشي على الجميع، وبعدين روح شط مزق هذه الكتب، احرق تراثك يا شيخ عثمان. إذا تقول عدنان يسكت احرق تراثك السني، تراثنا هذا، تراثنا، احرق الكتب معنا. هذا يا أخي لا يريدون أن يتكلم الناس بالحقيقة، لابد أن نسكت ونبقى نبتلع الجهل. لا، قتلوا 40 رجلا، وأرسلوا بما فعلوا من أخذ عثمان ابن حنيف طبعا، وأخذ ما في بيت المال إلى عائشة يستشيرونها في عثمان ابن حنيف، وكان الرسول إليها أبان ابن عثمان. فقالت عائشة: اقتلوا عثمان ابن حنيف. وهذا من أخطاء أمنا، بين قوسين من أخطاء أمنا عائشة، ما تقوليش لا تقول أخطأت، أخطأت. والشيخ الألباني يقول أخطأت 100%، أخطأت. الشيخ الألباني يقول من يوم خرجت أخطأت، وغالي أخطأت كمان، سوف أقرأ كلامه الألباني مش عدنان إبراهيم. تعطي فتوى بقتل صحابي جليل ليه؟ فقالت عائشة: اقتلوا عثمان ابن حنيف. فقالت لها امرأة: نشدتك الله يوم المنين في عثمان ابن حنيف وصحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ردوا أبانا. فردوه. ما هو الرسالة مع مين؟ مع أبان عثمان. فراح أخذها في فرحان، قالت: لا لا رجعوا رجعوا قبل أن يبلغ رسالة إيش؟ اقتلوه. كان قتل الصحابي الجليل. وفي الغدر كمان، يعني غدرتموه وقتلتوا 40 من الحراس وبتعطي فتوى في قتل الصحابي. والله شيء عجيب يا أخي. ردوا أبانا. فردوه. فقالت: احبسوه ولا تقتلوا. عن مين؟ عن عثمان إيه؟ ابن حنيف. هي أعطت الفتوى. ولما نقول لهم عائشة قوية ودرس قاطع وبتوجه المعركة والرجال، يقول لك ايش راحت ايش عايشة؟ اقرأ القرآن راحت وتضلها قاعدة؟ بتوجه المعركة كانت يا أخي من أول يوم. وكل هذا خطأ، كل هذا خطأ، كل أفعال هذه خطأ. لذلك كانت تبكي على نفسها وندمت ندامة كلية، غفر الله لها ورضي عنها وسمحها، وحق لها أن تبكي. طبعا لا بتطلعوها معصومة، لم تغلط، لا غلطت. سوف أبقى أقول هذا الحق حق يتبع. أي والله العظيم، والله لن أقول شيئا، أعلم أن الله لو سألني في الأخير طاش سهمي ولم تفلج حجتي يوم القيامة. يقول لي: يا عبد السوء، ألم تكن تعلم؟ لماذا لم تقول الحقيقة؟ أقول الحقيقة، سوف أقولها كما هي بإذن الله. قالت: ردوه، احبسوه ولا تقتلوه. فقال أبان: لو أعلم أنك رددتني لهذا لم أرجع. وجاء فأخبرهم إلى آخره. نعم، فأخبرهم، فقال لهم مجاشع بن مسعود: اضربوه وانتفوا شعر لحيته. فضربوه 40 صوتا، صحابي جليل، ونتفوا شعر لحيته وحاجبيه وأشفار عينيه. الله أكبر يا أخي. فلما كان الليلة التي إلى آخره، كلام طويل. مش معقول، مش معقول يا أخي. ممتاز. من أين أتى عدنان بهذا الكلام؟ أتى به من كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لكن هو أتى به من نسخة كتاب الإصابة وعلى الهامش كتاب الاستيعاب لأبي عمر بن عبد البر، وعلى هامشه مطبوعه الاستيعاب لابن عبد البر، طبعا القضية المعروفة. أنا ما عنديش نفس الطبعة، لكن عندي طبعة أخرى لكتاب الاستيعاب، وادي الكتاب أمام حضرتكم على الشاشة، طبعة دار الجيل بيروت، الجزء الأول صفحة رقم 368. عدنان قرأ من أول قوله أن عثمان ابن حنيف لما كتب الكتاب بالصلح بينه وبين الزبير وطلحة وعائشة أن يكفوا عن الحرب إلى آخر الرواية. وفي نفس هذه الرواية قصة المرأة التي قالت للسيدة عائشة: ناشدتك الله يا أم المؤمنين في عثمان ابن حنيف وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الصفحة أن مجاشع ابن مسعود قال لهم اضربوه، يعني على عثمان بن حنيف، وانتفوا شعر لحيته فضربوه 40 صوتا ونتفوا شعر لحيته وحاجبه وأشفار عينه. فهل هذه الرواية رواية صحيحة أم غير صحيحة؟ ابن عبد البر يقول: وذكر المدائني عن شيوخه. وهناك انقطاع رهيب بين أبي عمر ابن عبد البر وبين أبي الحسن المدائني. تعالوا نفتح كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، طبعة الرسالة، الجزء العاشر، صفحة رقم 400. المدائني العلامة الحافظ الصادق أبو الحسن علي بن محمد المدائني الأخباري. في الصفحة التي تليها قال: ومات في سنة 24 و200. يبقى أبو الحسن المدائني مات سنة 224. تعالوا نروح على الجزء 18 من نفس الكتاب، صفحة رقم 153. ابن عبد البر الإمام العلامة حافظ المغرب شيخ الإسلام أبو عمر. في الصفحة التي تليها قال الذهبي: مولده في سنة 68 و300. يبقى ولد سنة 368. لما نطرح 224 من 368 يكون الناتج 144 سنة انقطاع بين وفاة المدائني وبين مولد أبي عمر ابن عبد البر. ابن عبد البر عليه رحمة الله قال: وذكر المدائني عن شيوخه. من هؤلاء الشيوخ؟ لا نعرفهم. هل هم ثقات؟ هل هم عدول؟ هل هم ضابطون؟ لا نعرف. ورواية المجهول غير مقبولة كما نبهنا من قبل. تعالوا نفتح كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث ابن كثير، والكتاب نفسه من تأليف الشيخ أحمد محمد شاكر عليه رحمة الله، طبعة دار الكتب العلمية، صفحة رقم 92. قال: فأما المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه. الإنسان المبهم الذي لم يسمى، ما نعرفش اسمه، أو من سمي ولكننا لا نعرف من هذا الشخص ولا نعرف درجته من الثقة والضبط والإتقان، فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه. ثم هناك علة أخرى، المدائني يقول عن شيوخه عن أبي نضرة العبد وابن شهاب الزهري وأبي بكر الهذلي وعامر بن حفص، هؤلاء الأربعة لم يدرك واحد منهم هذه الواقعة. نكرر، هؤلاء الأربعة لم يدرك واحد منهم هذه الواقعة. إذن فهناك إرسال أو إعضال إضافة إلى موضوع جهالة شيوخ المدائني الذي نبهنا عليه أولا. يبقى هذه الرواية التي يستدل بها عدنان إبراهيم فيها ثلاثة علل. العلة الأولى الانقطاع بين أبي عمر بن عبد البر وبين أبي الحسن المدائني. العلة الثانية جهالة شيوخ أبي الحسن المدائني. العلة الثالثة أن أبا نضرة وابن شهاب وأبا بكر الهذلي وعامر بن حفص لم يدركوا هذه الواقعة. هذه العلل الثلاثة لو كان في الرواية علة واحدة من هذه العلل لحكم على هذه الرواية بالضعف. فما بالكم بهذه العلل الثلاثة؟ هذه هي الروايات التي يستدل بها عدنان إبراهيم ليقدح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول لعدنان إبراهيم، هؤلاء سيلوا الدم أم لم يسيلوه؟ فنقول لم يسيلوا الدم. وعدنان يقول لك الحق أحق أن يتبع، وأي حق يؤخذ من روايات ضعيفة؟ وإذا كنا سنأخذ ديننا من الروايات الضعيفة فما فائدة الصحيح؟ فالله حسبنا وهو نعم الوكيل. وبدل ما عدنان إبراهيم يقول للشيخ عثمان الخميس احرق تراثك يا شيخ عثمان، أنا أقول لعدنان إبراهيم احرق أفكارك يا عدنان، تعلم جيدا قبل أن تتكلم حتى لا تسقط في هذا الكم الهائل من الجهالات التي تتفوه بها ليل نهار. بدل ما تطلب من الشيخ عثمان الخميس أن يحرق كتب أهل السنة والجماعة، اذهب وتعلم جيدا علم الحديث وستجد أن الشيخ عثمان الخميس كان على حق وأنت على الباطل. أما كذب عدنان إبراهيم على الشيخ الألباني فهذا شيء ليس بمستغرب على عدنان إبراهيم. عدنان إبراهيم يقول، والشيخ الألباني يقول أخطأت 100%، أخطأت الشيخ الألباني يقول من يوم ما خرجت أخطأت. فالشيخ الألباني لم يقل أنها 100% أخطأت، من يوم ما خرجت أخطأت كما قال عدنان إبراهيم. تعالوا نفتح كتاب السلسلة الصحيحة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله، طبع دار المعارف، الجزء الأول صفحة رقم 854. قال الشيخ الألباني: ولا نشك أن خروج أم المؤمنين كان خطأ من أصله. يبقى أصل الخروج نفسه خطأ، ولذلك همت بالرجوع حين علمت بتحقق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوأب، إلى آخر كلام الشيخ الألباني. يبقى الشيخ الألباني عليه رحمة الله يخطئ السيدة عائشة رضي الله عنها في أصل الخروج، وليس أنه يخطئها في كل ما فعلته من أول الخروج إلى ما بعده، ويدخل في ذلك كل الافتراءات التي تدعيها أنت يا عدنان على السيدة عائشة. كلامك هذا كذب على الشيخ الألباني. يبقى الشيخ الألباني يرى أن أصل خروج السيدة عائشة رضي الله عنها كان خطأ، في حين أن الشيخ الألباني لم يقل أصلا أنها أخطأت في الخروج، وأخطأت في أمرها بقتل عثمان بن حنيف، وأخطأت في أمرها بقتل فلان أو ضرب فلان أو كذا أو كذا، وكل هذه الروايات المكذوبة التي جمعتها من الكتب. كلام الشيخ الألباني واضح، أصل خروج السيدة عائشة هو الخطأ. قال: ولا نشك أن خروج أم المؤمنين كان خطأ من أصله. في الأصل خروج خطأ. وهل السيدة عائشة أعطت فتوى بقتل صحابي جليل؟ والله إنك لكذاب يا عدنان، نفث عن حقدك على أم المؤمنين رضي الله عنها، وأخرج ما في صدرك يا رجل حتى يعلمه الناس. هيا بنا إلى بقية كلام عدنان إبراهيم. طب اسمع الآن، في الصحيفة 324، صحيفة يعني صفحة 324، ماذا يقول ابن عبد البر؟ وهذا كله طبعا من أراد أن يعود في ترجمة حكيم ابن جبلة العبدي. ماذا يقول ابن عبد البر في ترجمة إيه حكيم؟ وقد روي أنه لما غدر ابن الزبير بعثمان ابن حنيف، لما إيه؟ سمعني ابن عبد البر مش عدنان إبراهيم، لما إيه؟ غدر، معناها مش عدنان إبراهيم يقول إيه؟ غدروا وسيلوا الدم، سيلوا دماء 40 على الأقل وغدروا. غدر في موادعة في عهد لابد أن يحترم العهد، تغدروا في الليل في الظلمة في البرد، تغدروا وتأخذون أي بيت المال. لما غدر ابن الزبير بعثمان ابن حنيف بعد الصلح الذي كان عقده عثمان بن حنيف مع طلحة والزبير، أتاه ابن الزبير لين في القصر فقتل نحو 40 رجلا من الزط على باب القصر، وفتح بيت المال وأخذ عثمان بن حنيف فصنع به ما قد ذكرته في غير هذا الموضع، تعرفوا ايش صنع به؟ نعم، وذلك قبل قدوم علي رضي الله عنه وارضاه، فبلغ ما صنع ابن الزبير بعثمان إلى آخره. هذا هو. إذا أنا لا أؤلف يا شيخ عثمان، في الحقيقة أنا أتعجب من هذه الأشياء والإيرادات والشبهات، وأقول هل فعلا فضيلة الشيخ عثمان وأخواه وأمثالهم هل يجهلون هذه الأشياء؟ إن كانوا يجهلونها فتلك مصيبة. أن تتكلموا وتتمشخوا في التلفزيون فضائيات وتردوا علي على أمثالي وأنتم لم تقرأوا ولم تتعلموا جيدا، هذه مصيبة. أما إن كنتم تعلمونها وقرأتمونها وتدسونها لتشغبوا علي وعلى أمثالي فالمصيبة أعظم. هذا يطعن مباشرة الأولى، تطعن في ماذا؟ المصيبة الأولى تطعن في علمكم، أما هذه فتطعن في ماذا؟ تطعن في عدالتكم أصلا. عدنان إبراهيم كما قال أتى بهذا الكلام من كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، صفحة رقم 366 في ترجمة حكيم ابن جبلة العبدي. في نفس الصفحة من تحت قال أبو عمر ابن عبد البر: هذه رواية في قتل حكيم ابن جبلة. قال: وقد روي أنه لما غدر ابن الزبير بعثمان ابن حنيف بعد الصلح إلى آخر الرواية. ابن عبد البر قال: وقد روي. ما معنى روية؟ تعالوا نفتح كتاب المجموع شرح المهذب للإمام النووي عليه رحمة الله، طبعة مكتبة الإرشاد، في الجزء الأول صفحة رقم 128. الإمام النووي أنكر على الشيرازي أنه أتى بحديث صحيح وقال قبله كلمة روية، فقال: ينكر على المصنف قوله في الحديث الثاني وروية بصيغة تمريض مع أنه حديث صحيح كما سبق. إذن روية من صيغ التمريض ومن صيغ التضعيف، لما تجد أحد العلماء يقول روية أو قيل أو يقال أو يروى، كل هذه من صيغ التمريض، ويكون فيها إشارة من العلماء على أن ما سيقال بعد ذلك فيه ضعف أو ليس له إسناد. قال النووي: وقد سبق في الفصول في مقدمة الكتاب أنه لا يقال في حديث صحيح روية، بل يقال بصيغ الجزم. يبقى الحديث الصحيح كما يقول النووي لا يقال فيه روية، وإحنا عندنا هنا ابن عبد البر قال وروية، فهل هذه رواية صحيحة أم غير صحيحة؟ الأمر الثاني أن هذا الكلام حتى لو كان له إسناد فعلينا أولا أن ننظر في الإسناد، فإن صح الإسناد أخذنا به، وإن لم يصح الإسناد تركناه، فما بالكم بأن هذا الكلام ليس له إسناد أصلا. تعالوا نفتح كتاب صحيح السيرة النبوية للدكتور إبراهيم العلي، طبعة دار النفائس، صفحة رقم 12. قال: ضرورة الإسناد في قبول الرواية التاريخية وخاصة في روايات السيرة النبوية. ثم قال: الإسناد لا بد منه في كل أمر من أمور الدين، ليس في الحديث أو في الفقه أو في العقيدة فقط، بل الإسناد لا بد منه في كل أمر من أمور الدين، وعليه الاعتماد في الأحاديث النبوية وفي الأحكام الشرعية وفي المناقب والفضائل والمغازي والسير وغير ذلك من أمور الدين المتين والشرع المبين، فشيء من هذه الأمور لا ينبغي عليه الاعتماد ما لم يتأكد بالإسناد، لا سيما بعد القرون المشهود لها بالخير. قال: وقد شدد سلفنا الصالح رضوان الله عليهم على ضرورة الإسناد، وأنه مطلوب في الدين، وأنه من خصائص أمة الإسلام. وبعد ذلك استدل الدكتور بما عرضناه لحضراتكم من قبل من كلام الإمام مسلم في مقدمة صحيحه حول الإسناد وأهمية الإسناد، وكلام عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال ابن المبارك أيضا: مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم. عدنان إبراهيم عايز يطلع على السطح فوق وليس معه سلم ليصعد به، كيف سيصعد؟ عايز توصل لموقف أو واقعة حدثت في زمن الصحابة، كيف تصل إليهم بدون إسناد؟ تعالوا نفتح كتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل للإمام الحافظ صلاح الدين العلائي عليه رحمة الله، طبعة عالم الكتب، صفحة رقم 22. قال: فباتصال الإسناد عرف الصحيح من السقيم، فباتصال الإسناد عرف الصحيح من السقيم، وصان الله هذه الشريعة عن قول كل أفاك أثيم. يبقى السبب الذي صان الله عز وجل به هذه الشريعة وهذا الدين العظيم هو علم الإسناد، هو علم الحديث. رواية ليس لها إسناد كيف يعتمد عليها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. قال العلائي: فلذلك كان الإرسال في الحديث علة يترك بها ويتوقف عن الاحتجاج به بسببها، لما في إبهام المروي عنه من الغرر والاحتجاج المبني على الخطر. ده بيقولك الإرسال يعني سقوط راوي في الرواية علة تترك بها الرواية، فما بالكم أن الرواية ليس لها إسناد أصلا، يعني مش سقط راوي واحد، لا، سقط أكثر من 4 أو 5 رواة في هذه الرواية التي نتكلم عنها. أبو عمر بن عبد البر ولد في النصف الثاني من القرن الرابع كما بينا لحضراتكم منذ قليل، وهذه الواقعة كانت في النصف الأول من القرن الأول، يعني بين مولد أبي عمر بن عبد البر رحمه الله وبين هذه الواقعة ما يزيد على 300 سنة، 3 قرون. شوف بقى كام راوي سقط من الإسناد. ومن أجمل من تكلم في هذا الموضوع هو الإمام الشافعي رحمه الله، فكان يقول: مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد كمثل حاطب ليل، واحد طالع يجمع الحطب بالليل، ده لا يضمن عقرب يقرصه أو تعبان يلدغه أو يطلع عليه وحش من وحوش الغابة يقتله ويأكله، ده زي عدنان إبراهيم أي رواية قدامه يتكلم بها، روايات بقى ضعيفة مكذوبة باطلة منكرة مش مشكلة كله شغال عنده، هذا كلام باطل. وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول: الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ فالعبرة عندنا بصحة الإسناد. ومن حقنا أن نرد على عدنان إبراهيم نفس السؤال الذي سأله للشيخ عثمان الخميس: إذا كان عدنان إبراهيم لم يدرس علم الحديث ويستدل بهذه الروايات ولا يعلم صحتها من ضعفها، فهذا يطعن مباشرة في علمه، وإذا كان درس علم الحديث ويعلم أن هذه الروايات روايات ضعيفة فهذا يطعن مباشرة في عدالته، يعلم أن الروايات ضعيفة ومع ذلك يتحدث بها على أنها صحيحة، فهذا يطعن في عدالته. وفي لقائه مع الإعلام الفاضل عبد الله المديفر اعترف عدنان أنه درس علم الحديث، فيكون والله أعلم قد وقع في الأمر الثاني، ويكون قد طعن في عدالته مباشرة. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.